لأن مفاد تقنين الشريعة حصرها وقصرها على إيه؟ على مذهب أو على فهم أحد. ما دام المسألة تسع الاجتهاد فلا يصح الحصر والقصر. لذلك شوف العقل والدين. ما هو ربنا لا يرفع واحد في السماء يكون نجما إلا في شيء من الداخل. جاء هارون ويا سعد مالك قال نحمل الناس جميعا على الموطأ، صحيح ولا لا؟ ماذا قال مالك؟ قال والله يعني الورع بقى، أنا ما أريد، أنا لا أستحق، لكن أحملهم لعل الله ينفعهم بذلك. ده اللي احنا بنسمعه الآن. ممكن أقول لك لا لا أستغفر الله، أنا أقل من ذلك، وأنا وبعد ذلك أقول يا رب ياخذوه يا رب، يبقى كلامك قولا. لا، ده مالك قال لا يا أمير المؤمنين، للناس فهوم واجتهادات، للناس فهوم واجتهادات، والأصل الأصيل هو حديث النبي الأمين، كل يؤخذ من قوله ورد إلا صاحب هذا القبر. لمسألة من الأهمية بمكان. فلذلك الأعرابي رد على الجويني، والجويني نفسه الجويني عشان أتكلم في هذا، قال نحن ما قلدنا الشافعي، ما قلدنا الشافعي، وافق اجتهادنا اجتهاد الشافعي فأخذنا بكلامه. شاف الكلام، شاف الرفعة، لأن التقليد مذموم في كل أحواله. نعم، تفضل. قال الإمام رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم معنى، أسف لسه ما كملت كلام الأعرابي، صحيح أنه قال له دعك الآن مما تقول، ثم قال له أجبني عما أراه في نفسي ويراه كل أحد في نفسي، أنك إذا دعوت ترفع يديك إليه، وخلاص أراد أن يهدم مسألة العرش، فقال يرفع يديه إلى السماء. فماذا قال المنصف؟ إنصاف. يعني ممكن أنت تراجع واحد بيكون مخطئ وبعد ما يعرف أنك معك الحق لا يرتضي، أنفة وكبر، فقال ضرب على رأسي هكذا وقال حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. ولذلك وفق في آخر حياته أنه مات على السنة، مات وقال ليتني أموت على عقيدة عجائز نيسابور. في هذا العلم لا كبير عليه، العلم لا كبير عليه. لذلك في أخ كنت في الجامعة بعت لفتة كده عتبت عليه، شديت يعني حد بحدة شوية بصراحة، لأنه لا ترتقي فوق منزلته. فبعث لي أخ قال لي هذا من الشيوخ الكبار، قلت له لا كبير على العلم، ضاع العلم بين رجلين، مستحن وإيه المسألة بقى، مش مشايخ وانت بقى كل واحد هتلقبوا لي الشيخ الفلاني العالم فوق رأسي، وبجله وأكرمه وأحترمه، وهو فوق رأسي بنعله فوق رأسي، لكن عندما أراه يجهل المسألة أقول المسألة كذا بأدب جم. لكن ان انت اصلا تجعل مثلا مكانته او شيخوخته او سنه الكبير يعني يغطي على الحق او يرد الحق، لا، غير مقبول. وهو نفسه لما تراجعه لا يمكن ان يقبل، لا يقبل. النبي صلى الله عليه وسلم تعلم، ان صح التعبير، النبي نزل منزلا، صحيح ولا لا، في غزوة بدر، وهذا تعليم أيضا، مسألة خطط الحربية ده تعليم علم، نزل فقال الحباب بن المنذر يا رسول الله أوحي هذا؟ يبقى إذن المسألة لو في اجتهاد نتكلم عن اجتهاد، لو وحي احنا ما لنا إلا سمعنا وأطعنا. قال أوحي أم هو الحرب والمكيدة، يعني اجتهاد؟ قال الحرب والمكيدة. قال هذا ليس بمنزل، والمنزل أن نكون نحن من الذي نزل على قوله، ما ومن النبي؟ أجيبوني من النبي؟ أكرم خلق الله على الخالق، أعظم من وطئ التراب، أعلم الناس بربه، ومع ذلك في المسائل الاجتهادية هو الآن لما كان الحق مع غيري أخذ ولا ما أخذ؟ أخذ به ونزل على الرأي. فلابد. ولذلك الهمداني كان رجلا تقيا نقيا ورجلا منصفا، فلما وجد الحق مع الهمداني ما تكلم، قال حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. هكذا الدين. وأيضا نقول هو الدين، ومن الدين أيضا التبجيل والتوقير ومعرفة الحق والفضل لأهله. يعني لا تقول أن العالم الفلاني لما جهل مسألة تهدر حقه أو فضله أو لا تعرف قدره الراقي السامي، بل تعرف سبقه في الإسلام وتحمد له ذلك وتشكره، لكنك عند الخطأ تحيد عن خطأه وتقول حاد عن الصواب، فلا أتابعه في الخطأ